يا راديو للماضي سحره ومذاقه. هنا القاهرة. كان يا مكان واتمنى به كان يا مكان أيام زمان الزمن هو أعمال زمان احنا في الوقت الحياة بهجة وفرح وأمان طورينا ألوان الأفراح والزينة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بباس. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم السبت 3 رمضان منذ 50 رمضان. وكان هذا اليوم يوافق 6 نوفمبر سنة 1937 ميلادية. الإذاعة. جوزني يا بابا ما فيش لزوم لزوم جوزني يا بابا ما فيش لزوم. إعلان هام. طرد كنافة وقطايف محشوة بالجوز واللوز والفستق بخمسين قرشا. لماذا تتعب زوجتك في الصيام في عمل الكنافة وتأشير المكسرات؟ نحن نرسل إليك طردا وزنه ثلاثة أرطال من الكنافة والقطايف المحمرة بالسمن البلدي والمحشوة بالجوز واللوز والفستق نظير خمسين قرشا فقط. سوف يأكل ضيوفك وزوارك في سهرات رمضان صوابعهم ورا كنافتنا وأطيافنا، وسوف تستريح زوجتك من عناء إتقان أصناف نحن متخصصون فيها. فقط أرسل لنا بعنوان حجاز الحلواني بطنطا 50 قرشا يصلك طرد حلويتنا اللذيذة المشهورة ذي الثلاثة أرطال، ولو كنت في أي مكان من الإسكندرية لغاية أسوان. أشهر الأطباق على موائد العائلات الكبيرة في شهر رمضان. بيت الشريعي، الشركسية بالدندي، بيت عبد الرازق، الأوزي المشوي على الطريقة العربية، صدقي باشا، أم علي، عائلة زعلوك والوكيل، الطواجن المعمرة، الأبازية، صواني الفريك بالحمام، محمود بيك الجمال، السمك بأنواعه على الطريقة الدمياطية، عبد الفتاح بيك اللوزي، السمان المحشي. اتفرج يا سلام اتفرج يا ولد. أزمة بين الملك والحكومة بسبب سواق. مولاي جلالة الملك، فيه ايه سكرتير ديوان؟ مصيبة مولانا، كارثة. اتكلم دغري وإلا أرفدك. الوزارة يا مولانا. مالها؟ يظهر مش ناوي اجيبها البر. ازاي؟ معترضة على تجديد عقد الخواجة بيلو السواق الخصوصي بتاع مولانا. مش ممكن، السواق الخصوصي بتاعنا تبع جراجات ملكية. وزير المالية بيقول يا مولانا ان اي موظف في السرايا انما هو موظف في الحكومة، والحكومة هي اللي تعينه او ترفده او تجدد عقده. وزير مالية مخه طق. ازاي وزارة تحشر مناخرها في موظفين قصور ملكية؟ ابعتوا وخلوا رئيس الوزارة يجيلي فورا. أنا بصفتي رئيس الوزراء يا مولاي من أحرص الناس على حقوق جلالتكم، يستحيل أرضى أعمل حاجة فيها انتقاص من هذه الحقوق. باشا تحلف لي أصدقك أشوف أمورك أستعجب. إذا كنت ما أقدرش أعين سواق في جراج بتاعي أنا، يبقى أنا ملك من ملوك كوتشينا. القانون يا مولاي صاحب الجلالة هو الحاكم بيننا. القانون بيقول إن موظفي السراي الملكية موظفين في الحكومة المصرية. جلالتك شخصيا لا مؤاخذة موظف. أنا موظف؟ أنا الملك فوق القانون تقول لي موظف؟ فعلا موظف، فعلا موظف، بس موظف مقامه كبير وسامي. جلالتك بتتقاضى مرتب من الحكومة المصرية، والشيك اللي بيوصل جلالتك بمرتبك عليه توقيع وزير المالية. لكن أنا أملك أرفد الوزير والوزارة والحكومة كلها. الحكومة لا تملك إنها ترفدني. لا سمح الله يا جلالة الملك، لكن جلالتك إذا رفدت الحكومة هتكون محتاج برضو لوزير مالية جديد يوقع لك شيك مهيتك السنوية. لكن سواق سيارة خصوصي إزاي ما يكونش لي حق تعيينه يا رئيس وزارة؟ الدستور كده يا مولانا، والقانون كده، تقدر تعين رئيس حكومتك وترفده، لكن ما تقدرش تعين سواقك الخصوصي وترفده، وده آخر كلام يا مولانا. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. أين تذهب هذا المساء؟ سينما الأهلي. فيلم المجد الخالد، تمثيل يوسف وهبي وأمينة رزق. واليوم بعد 50 سنة ما زالت السيدة الفنانة أمينة رزق تثري الفن والحياة الفنية بعطائها المتجدد وفنها الذي ما زال شباب على طول. احنا هنكلمها دلوقتي بالتليفون ونقول لها كل 50 سنة وانت طيبة. ألو، مساء الخير يا مدام أمينة. أهلا. وكل 50 سنة وانت طيبة. وانت طيب. وربنا يخليك لمصر كلها. متشكرة. ويخليك لمعجبينك وانا اولهم. متشكرة. مين يصدق ان حضرتك تعلني بصوتك عن الفيلم اللي مثلتيه من 50 سنة؟ ده فيلم له ذكريات. صحيح، فيلم المجد الخالد. ده كان اول فيلم حضرتك بتمثليه؟ لا، أنا أول فيلم مثلته كان أولاد الزواج. ده كان قبل كده طبعا. ده هو أول إنتاج ليوسف وهبي الله يرحمه. الله يرحمه. وكان أول فيلم ناطق عمل في القاهرة. أول فيلم ناطق. والحقيقة بقى ما كانش تسجيله هنا، لأن كان لسه المعدات بتاعة تسجيل الصوت ما كانتش موجودة لسه في القاهرة، فسافرنا باريس سجلنا الجزء الناطق هناك اللي هو فيلم أولاد الزواج. فيلم أولاد الزواج. وجينا كملنا الأجزاء الصامتة هنا في القاهرة، فده كان يعتبر أول فيلم ليا أولاد الزواج. طيب يا ترى بعد أولاد الزواج عملتي إيه؟ بالنسبة ليوسف بي الله يرحمه عملت الدفاع. أيوة. وبعدين ساعة التنفيذ. أيوة. وكانت النهاية المجد الخالد. ده رابع فيلم عملتيه. رابع فيلم كان انتاج المرحوم يوسف وهبي. طيب يا ترى فاكرة قبل ما تقولينا ذكرياتك عن هذا الفيلم اللي حضرتك مثلتيه من 50 سنة، يعني تقولينا ملخصه اذا كنت فاكراه؟ هو كان ملخصه الحقيقة حاجة رمزية يعني. أيوة. كان عبارة عن تمثال وسرق. تمثال طبعا له قيمته لانه تمثال اثر يعني من الاثريات. أيوة. وسرق، فكان طبعا فيه مجهود كبير علشان ان يستطيعوا انهم يعيدوا هذا التمثال. طبعا دي كانت عبارة عن حاجة رمزية لحاجة وطنية طبعا. ايوه. وانا كنت بمثل دور واحدة مش مصرية. يا سلام. دور خواجاية يعني. دور واحدة خواجاية سائحة. اللي كان ابويا الله يرحمه عبد المجيد شكري. ايوة. اللي هو ابو زهرة العلا. ده هو اللي كان ابويا في الفيلم. في الفيلم. وانت حضرتك لما لقيتي دور السائحة كان لكي دور اساسي في سرقة التمثال؟ الظاهر كده. ده كان الحقيقة له ذكريات سيئة جدا والله العظيم. ده ذكرياته كانت فظيعة، لان تعرضت فيه لاخطار لا يخطر على الانسان. زي اقول لك مثلا، كان المفروض اني انا في عوامة واللصوص جايين يهجموا عليا، فالمفروض اني انا لازم انط في البحر. ايوه. فيوسف بيه الله يرحمه بقى حب يكون حاجة طبيعية، فخدني على اعالي النيل في بابور بحر هناك، و تعالي النيل فين؟ في الأسوان؟ لا هنا برضو بس في في أكبر حتة ممكنة يعني بعد الروضة والحاجات دي يعني. لا نقلنا حتة عريضة جدا ودور اللانشات بتاعت الوابور. أيوة كان أيامها كوب وقال لي يلا ارمي نفسك. يا ترى كنت بتعرفي تعوم يا مدام أمينة؟ ارمي نفسك من غير ما تعرفي تعوم؟ ده على رأي المثل اديني عمر وارميني البحر. علشان يبقى على الطبيعة. فبصيت له كده وقلت له الله طب لما انا هغرق. قال لا المركب اللي واقفه هناك بعيد دي هتبقى تيجي تنقذك. والمهم يعني الحقيقه بعدين طبعا عرفت انه كان بيضحك. ايوه وعملوا من يحسبها حوض كده في الاستوديو وقالوا نعمله. فبس ملوه بقى بالليل وكنا في اعز الشتاء. وجيت بقى رميت نفسي فيه في الصبح فكان عبارة عن الميه متجمدة. عارف التجمد؟ وكنت لابسه بجامة حرير. والمهم دخلت في الميه وطلعت كانوا محضرين لي دفايات ولبست بلطو فرو والحقيقة دفوني كويس قوي. وبعد ما اتدفيت وبقيت علو شاي سخن والحاجات دي كلها قال لي قومي بقى اطلعي من البيت من الميه تاني على البر علشان كماله الصوت. تصور بقى بعد ما جسمي اتدفى نزلت في الميه التلج تاني. فالمهم دراعي بصدري ده خدت حته دي نازله شعبيه والتهاب رئوي بقى لما كان قعدت فيها 13 كانت تضحك مصر منذ 50 سنة. ولد يا محمد انت جبت المطوة دي منين؟ انا لقيتها في السكة يا بابا. انت متأكد انك لقيتها في السكة؟ ايوه والله يا بابا ده انا حتى شفت صاحبها وهو بيدور عليها. قررت انجلترا أن تقوي دفاعها الحربي بمبلغ 1500 مليون جنيه. وهذا تعليق زجلي على لسان المصري أفندي موجها الحديث إلى جون بول الرمز الكاريكاتوري في ذلك الوقت لبريطانيا العظمى. البر والبحر ضاقوا الكل بسلاحك والطير جناحه تزحم في الجو بجناحك والأرض رجتها بمجيك ومرواحك ولسه عمال تقول جيش وتتسلح وانت اللي تقدر تهد الارض بسلاحك. ده انا بقالي زمان اصرخ بصوت داوي واجمع فلوس ما التقيش غير ماما شعراوي تحلف ما تدفع وارجع بالوفاض خالي. جبتم منين بس 1500 مليون؟ لازم يكون عندكم 100,000 بدراو. ألف ليلة الجديدة. احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة ياد احكي يا شهرة زاد. قصة غرام الشاطر باشا بست الحسن والجمال في فيينا. البشوات دي قاعدة على أهرامات فلوس أعلى من أهرامات الفراعنة اللي عندهم. قصدك إيه يا أدولف؟ قصدي اسمعيني وفتحي ودانك ومخك كويس. وداني معاك ومخي معاك وقلبي كمان معاك يا أدولف يا حبيب الروح. اللي عاوز أقوله إننا ممكن نرسم. قصد أقول ممكن ترسمي على إنك تشتغلي له ممرضة أو سكرتيرة بصفة دايمة وبالطريقة دي نقدر قصد أقول يعني تقدري تستغلي كويس قوي. لكن معنى كده يا أدولف إني أسافر معاه في كل حتة يروح تتفرجي بالشكل ده على الدنيا وروح معاه معظم السنة في مصر. وليه لا؟ ده أنا حتى نفسي أشوف مصر بيقولوا فيها أثار تجنن وكتيرة بشكل مدهش. نفسي أشوف الأهرامات. أهو تلاقي الباشا بتاعك كان صغير وهي بتتبني. أنا كمان سمعت عن مصر إن ما فيهاش تلج وبرد زي اللي في بلادنا. شمسها ترد الروح، بيقولوا إن الشمس ما بتغيبش عن سماء مصر إلا 5 أيام في السنة كلها. لكن أنت هتسافر معنا إزاي أدولف؟ في الوقت المناسب تقولي له إننا هنتجوز أنا وإنتي، وإني حبقى سعيد لما أبقى زوج ممرضة صاحب المقام الرفيع. إلا بقى إذا كان يهون عليكي تسافر مصر من غيري. كل ده يطلع من أدولف؟ ده مش مدرب تنس وبس، ده شيطان. شفت بقى يا بابا إني ما بضيعش وقتي مع أدولف. يا ميري افهميني، أنا ما عنديش مانع تصاحبي أدولف بتاعك ده، إنما خايف الحكاية تخش في جواز. طيب وإذا وعدتك يا بابا وعد شرف إني مش هتجوزه؟ يا بيت صاحبيه زي ما أنت عاوزة، أهو حيجي يوم هتزهقي منه وأجوزك الجوازة اللي بحلم بها ليكي. أنا نفسي الحقيقة أجوزك ماكس أوبنهامر، ابن أكبر منافس ليا في فيينا. بابا الأصلع القصير أبو كرش ده؟ هو أنا قلتلك تقع في غرامه؟ المسألة مسألة جواز وبس، علشان بالجوازة دي هتبقى عندنا إمبراطورية فندقية عيلة. بس هو بقى اللي هيبقى الإمبراطور يا بابا. بصفاته دي هيبقى في ايدك زي الخاتم في الصباع. الامبراطورة هتبقى انتي مش هو. يعني اذا اتجوزت يا بابا اقدر احب ادولف زي ما انا عاوزة؟ زي ما انت عايزة يا حبيبتي، الجواز حاجة والحب حاجة. ادخل. صباح الخير يا باشا. مين انت؟ انا الممرضة الجديدة، جاي ادي لحضرتك حقنة الصباح والادويه. امال فين مدموزيل ماري هوبنر؟ تعبانه شويه. عندها ايه؟ مش عارفه، بعد اذنك نبتدي بالحقنه؟ احنا مش هنبتدي بحاجه، ما كانتش ماري هتديني الحقنه انا ممتنع عن الحقنه وعن الدواء. اتفضلي من غير مطرود، يا اما ماري يا اما حسيب اللوكاندا كلها. لكن يا باشا انت بالطريقة دي بتعرض صحتك للخطر، ده اضراب عن الطعام كمان مش اضراب بس عن الادوية. من غير ماري مفيش طعم لأي حاجة يا دكتور. مقامك الرفيع قلبك طيب اكتر من اللازم، مفيش داعي اشفاقك على بنت زي دي ياخد الشكل ده. اشفاق؟ بتقول اشفاق يا دكتور وعامل لي دكتور قلوب؟ فيه ايه غير الاشفاق لا سمح الله؟ انا بحبها يا دكتور، بحبها. مش ممكن يا باشا. مش ممكن ليه؟ عشان انا باشا؟ ها؟ ولا يعني علشان سن كبير نوعا ما؟ انا صحيح عمري 76 سنة، لكن الشباب شباب القلب. ايوه 76 سنة، واذا كنت عاوز الحق انا ما كملتهمش، لكن الشباب شباب القلب. انا بتعذب يا دكتور، عارف يعني ايه بتعذب؟ دي مفاجأة يا باشا، البشوات بيتعذبوا زينا؟ واكتر يا دكتور. اهو انت دكتور قلب شاطر، تقدر تشفيني من حب للبنت المهلبية البلطية اللولبية دي؟ في الحالة دي دواءك الوحيد يا باشا هو داءك. برافو عليك، برافو عليك، ما انت بتعرف تتكلم اهو. فعلا يا دكتور، ماري هي الداء وماري هي الدواء. ولو برضو تتقالي ما توريهوش وشك طول النهار. الدكتور بتاعه زي ما سمعت يا أدولف قال إن حالته تقطع القلب، وده راجل عمره 76 سنة وعنده دسة أمراض. أخلي الباشا يشوفني أحسن ما تطلع روحه ونتحمل ذنبه. متخافيش عليه، ده زي القطط بسبع ترواح. لازم تختفي بقية اليوم علشان لما تهل طلعتك اخر النهار عليه يبقى كأني روح ورجعت اليه. ادخل. مساء الخير يا باشا. ماري اتفضلي. تعرف ان كنت بفكر ارفع سماعة التليفون واطلب منك تجيلي الصبح بدري قوي قوي على قد ما تقدري في الجنينة، علشان عندي لك مفاجأة. احكي يا شهر زاد، احكي لشهر عياد، احكي يا شهر زاد. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم الأحد 4 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق 8 نوفمبر سنة 1937 ميلادية. الإذاعة. يا قلبي الذل عليك وعيني. تأجير 4000 فدان للسفير البريطاني ب15 جنيه في السنة. تم توقيع عقد تأجير بركة أكياد لسيد البط لسعادة السفير البريطاني في مصر سير مايلز لامسون نظير مبلغ إيجار رمزي هو 15 جنيها في السنة يا رجالة. وبما يذكر أن سعادة السفير قال لمستشار السفارة القانوني وهو يوقع العقد 15 جنيه في السنة كتير، كان لازم حكومة مصر تجاملنا باعتبارنا الحليفة الكبرى وتكتفي بجنيه واحد. ويسافر السفير البريطاني إلى أكياد كل أسبوع بالطائرة من ألمازة، ويسبقه إليها بالسيارات رفاق رياضة صيد البط من العسكريين البريطانيين. وللملك فاروق بركتين يملكهما ملكية خاصة، الأولى في دهشور والثانية في المنصورية. ولا يوجد أحد يملك بركة للصيد في مصر كلها بعد جلالة الملك إلا فؤاد بي سلطان الذي يملك بركة للصيد في العياط. وهناك بركة التيرف كلاب في التل الكبير وهي خاصة بالجيش البريطاني. وقد أوحى تهافت جيش الحليفة البريطانية على صيد البط بهذا الزجل السياسي للزجال الدكتور سعيد عبده، وهو وفد البط يخاطب رئيس البعثة العسكرية البريطانية. أشكي لمين الأسى والكل عزالي، والألحنان فين ومن يعطف على حالي؟ أبي عزول جاي جديد ما كان على بالي، ما كانش والله العاشم ولا كان يلق منك أول ما تيجي هنا تضربني طوالي. دعب عليك ضربنا يا حضرة المارشال، وحرام عليك قتلنا واحنا ورانا عيال. والبط ده شيء بسيط على همة الجنرال، شوف حد غيرنا بقى اظهر شطارتك فيه، احنا تحالفنا وبقينا في عهد الاستقلال. إعلان هام. حديث الجميع في القهاوي والمنتديات والمنازل. طرز القيافة المصرية يفصل لك أشيك بدلة إنجليزية من أجود الأسواق. البدلة صوف التقيل ب2 جنيه مصري مقسطة على 8 شهور. ادفع 25 قرشا كل شهر والبس بدلة إنجليزي تخليك تتجوز من غير مهر. مصرية بريطانية إيطالية ملكية فاروقية بسبب أم كلثوم. والحكاية بدأت حين ذهب السفير البريطاني يقابل رفعت رئيس الوزراء المصري. خير يا سعادة السفير، في مشاكل بشأن تنفيذ معاهدتنا معكم؟ أخطر يا باشا. أزمة جديدة بين البعثة العسكرية البريطانية ووزارة الحربية أو الجيش المصري؟ أخطر يا باشا. للدرجة دي؟ احكي لي يا سيدي. محطة راديو باري الإيطالية مالها؟ ما احنا افتعلنا أزمة معاها ورحلنا موظفيها من مصر. ومع ذلك اتصل موظف من القسم الثقافي بالسفارة الإيطالية بالأنسة أم كلثوم وفاوضها علشان يسجلها حفلات لإذاعة باري. وده يزعلكم في إيه؟ أم كلثوم صوت غنائي ملوش نظير في مصر، وطبيعي إن الإذاعات تتهافت عليها، وانتوا نفسكم في محطتكم في فلسطين اللي مسمينها محطة الشرق الأدنى عاملين معاها تعاقد في منتهى السخاء. الوضع يختلف يا رفعت الباشا. أم كلثوم سلاح من أسلحة حرب الدعاية، وحرب الدعاية لا تقل في أهميتها عن الحرب المسلحة. اشرح لي. دلوقتي محطة باري محطة معادية ودعايتها مركزة ضد حليفتكم بريطانيا العظمى، والمحطة المذكورة عرضت 300 جنيه على أم كلثوم في التسجيل الواحد، في حين الإذاعة المصرية بتدفع لها 40 جنيه، وإذاعتنا اللي اسمها الشرق الأدنى بتدفع لها 70 جنيه. واحنا نكره ليه لأم كلثوم إنها تاخد ما تستحق؟ المسألة مش كده يا رفعت الباشا. المسألة إن الطلينة هيستفيدوا بأم كلثوم علشان يجذبوا المستمعين في المنطقة العربية لاستماع برامجهم اللي كلها طعن في بريطانيا و... فهمت فهمت شوية، وحتقولي ان معاهدتنا معاكم تمنع اي دعاية مصرية معادية ضد حليفتنا الكبرى. عارفاتكم فهمتني اهو. انا مش عارف اتصرف ازاي، انا كرئيس وزارة ماليش سلطة على ام كلثوم في حاجة زي دي. ام كلثوم مش موظفة في الحكومة المصرية، ومع ذلك فلا مانع اني اطلب من مكرم عبيد باشا انه يتصل بيها وينقل لها وجهة نظركم، ومع ذلك انا معرفش النتيجة هتكون ايه. نرجو ان النتيجة تكون خير يا باشا. في نفس الوقت كان السفير الايطالي بيمثل بين يدي الملك فاروق. مولاي اظن اني في غير حاجة الا اني انوه بالعلاقة الخاصة اللي بتربط بين ايطاليا وبين القصر الملكي المصري. طبعا طبعا، انت عارف انا مش بيثق في السرايا هنا الا في الطلينة، والانجليز حينفجروا من الغيظ، لكن انا عامل ودن من طين وودن من عجين. علشان كده انا بلجأ لجلالتكم في مسألة خطيرة جدا. اذا كنت تقصد مسألة اعتراض حكومة مصر على تعيين السواق الطلياني بتاعي، اطمن انا مش هسكت، ولو ادى الامر اني ارفض رئيس الحكومة. المسألة اخطر يا مولاي، المسألة المرة دي فيها أم كلثوم. مالها؟ راديو باري اتفق معاها على عمل تسجيلات غنائية له، وقع معاها عقد بالأجر اللي طلبته بدون مناقشة. وفين المشكلة؟ السفارة البريطانية هي اللي عاملة المشكلة. السفير بتاعهم راح يطلب من النحاس باشا انه يتدخل عند أم كلثوم علشان تفسخ العقد. لازم تجيب لي سيرة رئيس الحكومة ده، ده واحد عفريت اسمه بيعمل لي ارتكاريا. المطلوب ان جلالتك تكلم أم كلثوم، مش تكلم رئيس حكومة. انا مش عايز اعمل ازمة مع السفير البريطاني، الراجل ده بيتصرف كأنه لسه المندوب السامي، ده عامل راسه براسي، وطريقته في التخاطب معايا في منتهى الوقاحة. احسن طريقة انا هخلي خالي شريف صبري باشا يتوسط في الحكاية دي عند أم كلثوم. خالي معجب بصوتها قوي، وربما تعمل له خاطر، وخصوصا انه ممكن يكلمها بصفتين، مرة بصفته خالي الملك، ومرة بصفته من جمهورها. فكاهة سياسية منذ 50 سنة. دخل موسوليني دكتاتور ايطاليا دارا للسينما بعد ان اظلمت القاعة، فلم يتعرف عليه احد، ولما ظهرت صورته على الشاشة في نشرة الأخبار السينمائية انبسط جدا لما صفقت له جموع المشاهدين في السينما، وبطبيعة الحال لم يصفق هو لنفسه، فإذا بجار له في المقعد يلكزه بكوعه قائلا: سقف يا سينيور، أحسن البوليس السري يمسكك. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. ألف ليلة الجديدة. احكي يا شهر أزاد، احكي شهر عيان، احكي يا شهر أزاد. قصة غرام الشاطر باشا بست الحسن والجمال في فيينا. تعرف ان كنت بفكر ارفع سماعة التليفون واطلب منك تجيلي الصبح بدري قوي قوي على قد ما تقدري في الجنينة، علشان عندي لكي مفاجأة. مفاجأة؟ مفاجأة مدهشة، بس مخبيش عليك يا راجو. يا ساحرة إني خايف. خايف؟ شمشون باشا ممكن يخاف؟ خايف لا تزعلي من ايه؟ لو قلت لك على المفاجأة، وعشان كده هأجلها لبكرة. انت كده بتشوقني قوي يا باشا، ارجوك تتكلم. مش ممكن، مش قادر. خايف اقول اللي في قلبي، خايف ترد علي رد يحرمني من النوم. المفاجأة موعدها غدا. كده؟ طيب يا باشا، انا هسيبك بقى واروح اوضتي، واتحرم انا كمان من النوم في انتظار المفاجأة. ومن عارف يمكن اعيا تاني. الله الله الله الله الله، مش كنت بتقولي هتقعدي معايا شوية؟ لا معلش بقى يا باشا، مادام مش هين عليك تريحني انا كمان مش هريحك. تصبح على خير يا باشا. مفاجأة؟ واضح ان السنمرة غمزت، علشان تعرفي ان حبيبك ادولف لما يقول كلمة ما بتنزلش الارض. طب تفتكر يا حبيبي هتكون ايه هي المفاجأة دي؟ مادام قالك انه خايف لا تزعلي، معناها انه هيكتبلك في وصيته مبلغ مش بطال، 5000 جنيه استرليني مثلا، مادام هو ما بيعترفش بالشلن النمساوي. طب وايه اللي زعل في كده؟ تخاريف عجايز. هو عايز يقنع نفسه انك هتزعلي لو جابلك سيرة الوصية. ما هو وصية معناها انه حاسس انه هيودع. انا عندي يا حبيبي يهديني فستان زفافنا من باريس، او تكاليف حفلة الزفاف مثلا. او الاتنين مع بعض. حكاية الوصية دي مش مضمونة يا حبيبي، جايز بعد ما يسافر يرجع في كلام. واحنا هنقعد نخمن ليه؟ يا خبر النهاردة بفلوس، بكرة يبقى ببلاش. واللي يجي منه ما فيش احسن منه. وعلى رأي المثل بتاع بلدنا، شعرة من دقن الخنزير فايدة. ميري ميري، خبر ايه اللي جاب باباس؟ عادي، استخبى يا ادولف، استخبى استخبى. ميري ميري، انت نمتي؟ ايوة يا بابا. ايه ده، احنا بقينا الصبح ولا ايه؟ لا يا ميري، انا لاحظت فيه نور من شراع باب اوضتك، وكان مفروض تطفيه يا ميري. لو كل واحد في الفندق بتاعنا ساب النور والع وهو نايم، يبقى مش هنعرف نشتري وكرندة جديدة. شيء رائع يا صاحب المقام الرفيع. الفطار معاك في الصباح المبكر وسط الزهور والخضرة، متعب صحيح. ياي، انا سعيدة قوي يا شمشون باشا. انت كمان فتحت نفسي للحياة يا ميري. الدنيا عادت تبتسم لي تاني، وتنسيني ألم الكلى والكبد والفش والطحال والمفاصل وهلم جرب. معك بقيت الدنيا ربيع، والجو بديع، والكون كله بقى بمبي بمبي بمبي. ما تيجي بمبي؟ ده انت شاعر يا باشا وانا مش عارفة. على كل حال بقى، مالكش عذر دلوقتي اكسلانس؟ قصدك ايه؟ المفاجأة. مفاجأة ايه؟ المفاجأة اللي وعدتني بيها. فعلا، تصوري انا كنت نسيت. أكونش عجزت يا ماري. أنا ما بحسدش يا باشا، بتخزي العين عنك ولا إيه؟ هي فين الشيخوخة اللي بتتكلم عنها دي؟ عايزة تقوليلي إني لما بفتح بقي وبتشوف سنان المخلعة دي، ما بتقوليش إن شيخ محطم أكل عليه الظهر وشرب ونام. يا باشا يا باشا، بلاش الحركات دي، افتح بقك كده. هي فين الشيخوخة دي؟ أنا مش شايفة غير صفين لولي. يلا يا باشا بقى، غلبتيني. إيه هي المفاجأة؟ المفاجأة. كلميني الأول عن نفسك. عايزني أقولك إيه؟ كل شيء عنك، تعليمك، طفولتك، أحلامك. أمرك يا باشا، أنا تلقيت تعليمي الابتدائي والإعدادي في فيينا، وبعدين التحقت بمدرسة لإعداد عمال الفنادق في ميونخ. رحت لوحدك ميونخ؟ أيوة. وفيها إيه يا باشا؟ خايف لا يكون لك هناك مغامرات كده ولا كده. عيب يا باشا، أنا كنت من المدرسة للبيت ومن البيت للمدرسة. كويس قوي، طمنتين، الله يطمن قلبك. على إيه يا باشا؟ بعدين هتعرفي، بعدين. أول ما خلصت الدراسة رجعت هنا فيينا، بابا بقى شغلني زي أي عاملة غريبة. ابتديت بإني اشتغلت مرمطونة في المطبخ. مرمطونة؟ آه. وهن عليه الراجل ده أبو قلب حجر يمرمطك في المطبخ؟ كان أول واجباتي كل يوم يا باشا وحياة عيونك إني أمسح أرضية المطبخ في عز البرد. ده اسمه كلام، أنا ليا كلام مع الهير هيبنر. وياما الطباخين والجاسونات شخطوا فيا. نقدر نقول مثلا كان عاوز يشربك سر الصنعة. أنا فعلا اتعلمت سر الصنعة بسرعة غريبة. بعد كده اشتغلت جرسونة في كافيتيريا الجنينة. وبعدين دلوقتي بشتغل بارميد، يعني بقوم على خدمة الزباين في البار، وده أقصى منصب تطمع فيه أي موظفة في أي فندق. طمنيني، الزباين لما بتشرب ونفخها يطير بيعكسوكي؟ حد بيتجرأ يمد إيده عليك؟ أنا يا باشا حد يقدر؟ ده أنا أرجل من 100 راجل. طمنتيني. أحلامك إيه؟ قلبك مشغول بحد؟ ها؟ اعفيني يا باشا من السؤال ده، الله أنا بتكسف. وإذا كنت مصمم وحصمم على السؤال ده؟ يبقى لازم أعرف الأول إيه غرضك منه وبعدين أجاوبك عليه، ولازم أعرف قبل كل حاجة إيه المفاجأة اللي أنت شوقتيني ليها. حيرتني معاك يا باشا ماري. أنا خايف لو قلتلك على المفاجأة تزعلي مني. أزعل منك ليه يا باشا؟ مفيش حاجة ممكن تزعلني منك أبدا، أنت في مقام والدي. إيه بقى حكاية والدك دي؟ بالشكل ده الطبخة كلها هتبوظ. مش فاهمة حاجة أبدا يا باشا، إما كنتش بقى هتقولي إيه هي المفاجأة؟ وشرب بابا هزعل منك وخصمك كمان ماري. من ساعة ما شفتك شعرت إن اتغيرت وبقيت شخص تاني. حسيت بطعم جديد للدنيا. الدم فار وصار في عروقي. ندمت على عمري اللي فات ولا عرفتكش فيه. حسيت ان ثروتي وسلطتي ملهمش معنى في حياة انت مش فيها. مدموزيل ميري هبنر، استعدي للمفاجأة، ليها عظيم الشرف اني اطلب ايدك. انا بعرض عليك الجواز يا ميري يا حلوة يا مقطقطة. افهميها بقى. احكي يا شهرة زاد، احكي يا شهرة يود، احكي يا شهرة زاد. تسجيل علي حسن، مونتاج ليلى جمعة. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. برنامج انه في يوم، اعداد واخراج ضياء الدين بيبرس. الحياة بهجة وفرح وأمان. طب ورينا، طب ورينا ألوان الأفراح والزينة. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.